بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام كتاب البيوع باب الخيار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. شلون هذا يعني أنت قرأت باب الخيار هو؟ نعم يعني قرأت آخر حديث. هذا الحديث في بعض النسخ قبل باب الخيار، وفي النسخة اللي عندي هو أول حديث في باب الخيار. لكن أنا في ذاكرة قديما هل يتخيل أنه آخر حديث؟ نعم في بعض النسخ. نعم في بعض النسخ هكذا. لا لا هو هذا المناسب. ايش يقول؟ وهو مخالف لجميع الاصول. جميع الاصول انه قبل باب الخيار. وضعه في باب الخيار يعني خلاف الاصول. انا اذكر في اصول خطيه لما كنت احفظ البلوغ قديما في ذهني انه ان هذا الحديث اخر حديث. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. البسام جعلها أول باب في الخيار. صلى الله عليكم. كأنه يعني نوع من، وهو في الحقيقة يعني الإقالة في البيع اللازم، فيما لازم يعني في اشتباه، لكن الواقع في اجتماع يعني له مناسبة في باب الخيار، له مناسبة. من أقال مسلما أقاله يعني قبل رغبته في فسخ البيع. أقال مسلما بيعته يعني قبل رغبته في الفسخ وتنازل عن المطالبة بإمضاء البيع. لأن البائع، وهذا يشمل البائع والمشتري، يعني الإقالة تكون من البائع أو المشتري. من أقال مسلما بيعته يعني إما أن تارة يندم المشتري فيطلب من البائع يعني أن يقيله فيقبل السلعة، وتارة يندم البائع فيطلب من يعني من المشتري كذلك. أن يرد عليه السلعة، يرغب في رد السلعة عليه. من أقال مسلما يعني يمكن تارة يعني كل منهما يمكن يشعر يعني بالغبن ويندم بسبب إما غابن أو غيره. وفي هذا ترغيب في يعني رعاية المسلم، ولهذا ربطها بقوله من أقال مسلما. فذكر المسلم فيها نوع من التهييج، وذكر المقتضي للإقالة أخوك المسلم ندم، جزاك الله خير، يعني اقبل حقق رغبته، أعف رد السلعة إن كنت مشترياً، رد الثمن إذا كنت بائعاً. من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته. يوم القيامة عندك؟ لا أحسن الله فيكم. بدون أقال الله عثرته. الله أعلم إنها تعمل، يعني عفى الله عنه سيئته، غفر ذنبه، يعني قريب من معنى غفر الله ذنبه. قال عثرته في عثرة الإنسان بما تكون عثرته المعنوية، ليس المقصود عثرة رجله، بل عثرته في عمله. وذلك بالمخالفة بترك واجب أو فعل محرم، وذلك يكون بالمغفرة، والله أعلم. إيش قال المستمع شرحا؟ شوف في الصنعاني قال بعد أن خرج قال وصحه ابن حبان، والحاكم قال وهو عنده بلفظ من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة. من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة، أن يذهب القيامة يعني بإطلاق، ما في ما في اختصاص بالبيع. نعم، ذكر القيامة فيه أحسن الله إليكم. أقول ذكر القيامة زين في الحاكم فقط. البسام أحسن الله إليكم قال ما يؤخذ من الحديث، قال في شرح الإقناع: الإقالة فسخ العقد لأنها عبارة عن الرفع والإزالة فليست بيعا. قال لأنها عبارة عن الرفع والإزالة، يعني الإقالة ليست عقدا، عقد مبايعة، بحيث إذا تراد البايع والمشتري يصير بينه إن هذا عبارة عن عقد جديد، لا، هذا رفع للعقد السابق. ولهذا قالوا في عبارة في الفقه يقول فلا خيار فيها ولا شفعة، يعني إذا كان بين المتبايعين، يعني إذا أقال أحد المتبايعين الآخر وهما في المجلس فلا خيار، فلا خيار. يقول والإقالة فسخ، يعني ليست عقدا مبتدأ كالبيع المبتدأ. الإقالة فسخ أي رفع للعقد، عقد البيع السابق، فلا خيار فيها، إذا ليس فيها خيار المجلس وليس فيها شفعة. نعم أحسن الله إليكم. قال الإقالة، قال في شرح الإقناع: الإقالة فسخ للعقد لأنها عبارة عن الرفع والإزالة فليست بيعا. ثانيا هي مستحبة للنادم. مستحبة ليست واجبة، لأنه إذا لزم البيع فكل يعني حر في تصرفه، لكن إذا حصل، إذا قبل أحد الطرفين فسخ البيع لرغبة الآخر فذلك من الإحسان. نعم. لما تقدم من حديث الباب من أقال مسلما بيعته وأقال الله عثرته يوم القيامة. ثالثا تصح الإقالة بلا شروط بيع. عثول تصح الإقالة بلا شروط بيع لأنها فسخ للعقد وليست بيعا. نعم. فتصح في البيع ولو قبل قبضه، وتصح في مكيل وموزون ومعدود ومذروع بغير كيل ووزن وعد وزرع. نعم. لعلها وذرع. أحسن الله إليك. زرع عندك زرع؟ إيه وذرع. نعم. هو قال مذروع. لا زرع. نعم. نعم. نعم. وهنا والخلاصة أنها لا تأخذ شروط البيع وأحكامه لأنها رفع للعقد وإزالة له فقط. رابعا لا تصح الإقالة بزيادة على الثمن المعقود به أو بأنقص. لا تصح الإقالة بزيادة على الثمن المعقود به أو بأنقص منه أو بأنقص منه أو بغير جنسه، لأن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه. والله هذه المسألة فيها تأمل، يعني يعني كأنهم يحصرون الإقالة فيما إذا كان يعني على مجرد الفسخ دون زيادة ولا نقص، حتى فقالوا هذا كأنه مراعاة لمعنى الإقالة، وإذا صار فيها زيادة أو نقص لم تكن إقالة محضة، فهذه تحتاج إلى نظر، وأظن ما يبعد أن يكون فيها خلاف. عندي إنه إذا رغب مثلا تنازل عن بعض الثمن برد السلعة، وقال يعني وخذ خذ يعني خذ مني السلعة وخذ معها كذا 100 ريال، تشبه مسألة العربون يعني من بعض الوجوه. فلان تراجع في أنكم يا المغني، يعني يمكن تراجع في وقت آخر إن شاء الله مضى إن شاء الله. نعم، من بعد محمد شو قال أنت؟ خلص قالوا قالوا للشيخ هو قال عكس كلام الشيخ اللي هو في الأصول، يعني هنا بيقول إن أول حديث في القرار يعني اختار النسختين، نسخة الظاهرية ونسخة البقاعي، وقال يعني وضع النسختين دول في أول الباب وهو هتان النسختان هما أجود النسخ. ها يقول إن وضع الحديث ده في أول باب الخيار أخذ من نسخة البقاعي والظاهرية وهما أجود النسخ، وفي كثير من النسخ أقول لهم مناسبة ولا مشاحة، سهل أقول لهم مشاحة، هذه ناحية فنية يقولون فنية ترتيب يعني وضع كان يعني باب السابق أو لا، لأنه إذا كان يعني الخيار ثابت ما له منه إذا قال صاحب لا بس بالمناسبة الله يديك يعني هو أنسب يكون باب اللي قبله هذا ما ما هو بالمسألة خيال، لكن إقالة أليست الإقالة فيها فسخ البيع؟ أليس الخيار فسخ؟ لكن فسخ الخيار ليس فيه، ما في معروف بالخيار حكم شرعي لكل من المتبايعين الخيار، والإقالة فيها خيار اختياري، أليس فيها يعني أليس فيها فسخ؟ أليست فسخ؟ لكن فسخ لازم كفسخ أحد المتبايعين في مجلس الخيار، هذاك لازم، هذا فسخ ليس بلازم بل هو معروف وإحسان فيه مناسبة. نعم.